الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان التمان على نبي الهدى وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا، واهدنا إنسا وجنا لنوفقنا ربنا لما تحب وترضى، واجعلنا ربنا على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم أئمة يهتدى بنا. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم وقولك الحق، اللهم اجعلنا ممن وصفتهم ربنا بوصف طيب جميل مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، فضل الله واسع وجوده عظيم وكبير، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، هو الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. التوفيق من الله جل وعلا، من شاء هداه ومن شاء أعطاه ومن شاء أغناه، ومن شاء سبحانه وتعالى جمله بالعلم والفهم وجمله بالخلق وسعة الصدر وجمله بحب الخير وفعل الخير، هو الله سبحانه وتعالى صاحب الجود والفضل الواسع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والناقمون والحاسدون والغادرون والشامتون يريدون بعباد الله تعالى قلة وذلة ومحقا وصغارا، حينما رأوا نعم الله جل وعلا تترعى والتجلى على خلق الله تعالى ضاقت صدورهم وعلى البغض والضغينة والحقد قلوبهم، فتحولت وجوههم وتكثرت واسودت حينما رأوا نعم الله جل وعلا على خلقه تترى والتوالى، ونعم الله كبيرة وعظيمة. سبقت النعم من الله سبحانه وتعالى، فكتب الملك ما كان بأمر الله جل وعلا، فالله تعالى هو الذي يجود بالنعم والخيرات. يقول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فهو الله الغني بذاته عن العباد إنسا وجنا، هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إن الحاقد والناقم، إن الحاسد الغادر حينما يرى نعم الله تتجلى ظاهرة عيانا يزداد تقلبا في سواد وفي هم وغم. ونعم الله على العبد مقسمة، فرزق الله مقسوم ورزق الله معلوم، وسبق من الله ما سبق قبل أن يخلق السماوات والأرض. خلق الله جل وعلا القلم وقال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب كل ما كائن إلا إلى قيام الساعة. فقسم الله جل وعلا أرزاق الخلق إنسا وجنا، طيرا ووحوشا وسباعا، في غابات، في قفار، في أودية، في بحار، خلق الله جل وعلا. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. جبت علينا بنعم كثيرة وأعطيتنا من الفضل الواسع فلك الحمد ربي، كنا ضلالا فهديتنا فلك الحمد، وكنا فقراء فأغنيتنا فلك الحمد، وكنا على جهل فعلمتنا فلك الحمد. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا. فاشكروا الله على نعمه يزدكم، واشكروا الله جل وعلا على نعمه يزدكم، واشكروا الله تعالى على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال الله: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاشكروا الله جل وعلا، فهو حق أحق أن يشكر جل وعلا، أحق أن يشكر سبحانه جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. فالله جل وعلا غني بذاته، غني عنا إنسا وجنا. معشر الجن، من سكنتم الإبن والأم في علم وفهم، إلى كل من سكنوا ليحجبوا العلم والفهم، ليحجبوا الذكاء والقوة والإرادة، إلى كل جني الله عليم بشكلك وبقوتك وبحركتك، عليم بقدرتك، عليم بوظيفتك، عليم بتعطيلك، عليم بدائك، عليم بعدد الأيام التي قضيتها في هذا الجسد، أو الأعوام التي قضيتها في هذا الجسد، عليم بالقسم الذي ألقيته أعطيته. واعلم أن ربي سبحانه وتعالى عليم بحقيقة الأمور، لا يخفى عنه شيء في الأرض ولا في السماء. فبسم الله، إلى كل مؤمن آمن بالله ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إلى كل جني أذكره بالله سبحانه وتعالى أسلم بعدما كان جاحدا كافرا معاندا. جاء في الإسلام أسلم لله، يا من أسلمت في الولد ويا من أسلمت في الأم كذلك، أسلمتم لله تعالى بقوة، وجئتم إلى الله جل وعلا بعدما كنتم سنين طويلة في الغي والغواية والضلال والإضلال، فهداكم الله فقولوا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الهادي من؟ إنه الله. فاسمعوا إلى كلام الله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشروا بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد وألقى في الأرض رواسي أن تبيد بكم وبث فيها من كل دابة

هدانا الله إياكم لسوي السبيل وإلى صراطه المستقيم، وجعل الله إياكم وهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم عون على الخير والبر. اللهم آمين آمين. كلام الله ما أعظمه وما أحلاه، كلام الله جل وعلا حجة ونور وشفاء وهداية. فاستمسكوا بحبل الله المتين وبصراطه المستقيم، ولا تعتدوا فإنه لا يحب المعتدين، لا تظلموا ذكرا أو أنثى، لا تظلموا رجلا أو امرأة، لا تؤذوا خلق الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. معشر الجن لا تؤذوا الناس في أعراضهم، معشر الجن لا تؤذوا الناس في أعراضهم، معشر الجن لا تؤذوا الناس في أعراضهم، معشر الجن لا تؤذوا الناس في أعراضهم، معشر الجن لا تؤذوا الناس في أعراضهم، معشر الجن لا تؤذوا الناس في صحتهم، معشر الجن لا تؤذوا الناس في صحتهم، معشر الجن لا تؤذوا الناس في صحتهم، معشر الجن لا تؤذوا الناس في صحتهم، لا تؤذوا الناس في صحتهم، لا تؤذوا الناس في علمهم، لا تؤذوا الناس في علمهم، لا تؤذوا الناس في علمهم، معشر الجن لا تؤذوا الناس في علمهم، لا تؤذوا الناس في علمهم، معشر الجن لا تؤذوا الناس في صحتهم، لا تؤذوا الناس في صحتهم، لا تؤذوا الناس في علمهم، لا تؤذوا الناس في صحتهم، لا تؤذوا الناس في علمهم، لا تؤذوا الناس في صحتهم، ولا تؤذوا الناس في عافيتهم، معشر الجن لا تؤذوا الناس في صحتهم، لا تؤذوا الناس في بيوتهم، لا تؤذوا الناس في علمهم في فهمهم، لا تؤذوا الناس في علمهم، لا تؤذوا الناس في علمهم، لا تؤذوا الناس في علمهم، لا تؤذوا الناس في صحتهم، لا تؤذوا الناس في علمهم، لا تؤذوا الناس في صحتهم، معشر الجن لا تؤذوا خلق الله، معشر الجن لا تؤذوا الناس في صحتهم، معشر الجن لا تؤذوا الناس في صحتهم، معشر الجن لا تؤذوا الناس في صحتهم، معشر الجن أبطلوا الأسحار طاعة لله، أوقفوا الأذية طاعة لله، أبطلوا الأسحار طاعة لله، أوقفوا الأذية طاعة لله، واحتسابا للأجر من الله، معشر الجن أوقفوا الأسحار طاعة لله، وأوقفوا الأذية طاعة لله، أوقفوا الأسحار طاعة لله، وأوقفوا الأذية طاعة لله، الله أعز وأجل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.